أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كم بحاجة أيها الأحبة في الله أن نحمد الله جل جلاله على تلك اللذات التي نتذوقها ونستشعرها في هذه الليالي المباركات، وكم نحن بحاجة أن نسأل الله جل جلاله أن لا يحرمنا إياها بعد رمضان. إنها لذة الاتصال بالسماء، إنها لذة اتصال القلب بلذة الإيمان واستشعار لذة الإيمان. لا يمكن وصف هذه اللذة بلسان، هذا شعور لا يمكنك أن تستشعر به إلا بقلبك، فالذي يتذوق طعم الإيمان هو القلب لا اللسان. وهذا من أعظم النعم وأعظم كرم الله جل جلاله يمن به عليك. والذي يستشعر هذا الطعم سليم القلب، اللي بدوق اليوم أي أكلة وما بحس بطعمها فبقول له الطبيب عندك مشكلة بالذوق، بالتذوق، حاسة التذوق عندك مفقودة. الذي يأتي لهذه الليالي ولا يستشعر طعم الإيمان عنده حاسة الذوق في القلب مفقودة. لذلك نحن نتذاكر مع بعضنا سلسلة علاج وشفاء القلوب من أمراضها، ومن أعظم أمراض القلوب عدم استشعار لذائذ الإيمان. وسبب هذا المرض الران الذي وصفه الله في القرآن، فقال جل جلاله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. جيب التليفون بتحط له لزقة، تحط عليه مي، تحط عليه عصير، تحط عليه أكل، تحط عليه شرب، تحط عليه أي شيء، ما بيوصل للإزازة. ليش؟ قال شيخ اللزقة مانع. الران مثله مثل اللزقة بس توجع القلب، يجي عبية الإيمان، يجي على القيام، يجي على رمضان، يجي على عشر الأواخر، بيحضر خطب، بيحضر دروس، بيسمع قرآن، ولا في شيء بيتحرك عنده، في ران. هنالك شيء اسمه ران، هذا الران التصق بالقلب. كلا بل ران على قلوبهم. إيش سبب هذا الران؟ من وين إجا؟ قال: ما كانوا يكسبون، أعمالهم أدت إلى هذا الران. ما هي الأعمال التي تسبب هذا الران؟ وكيف نستأصلها؟ وما أعظم علاجاتها؟ من أعظم أسباب الران نقع القلب في بيئة تسمع بها دائما عن الماديات والمحسوسات والمشاهدات. المال يفعل، الدولار يفعل، العقار يفعل، السيارة تفعل، المنصب يفعل، الشهادة تفعل، القوة تفعل، السلاح يفعل، الواسطة تفعل، والقلب يتأثر بما يسمع. فبعد فترة لا يتأثر بكلام الله جل جلاله. ومن أسباب الران كثرة المعاصي، فكل معصية تقوم بها بسمع، ببصر، بنطق، بيد، بقدم، تسبب نكتة في القلب سماها النبي صلى الله عليه وسلم إلا نكت في قلبه نكتة سوداء، فيصبح القلب أسود مرباد. كيف كانون الفحم بس يتعبر ماد؟ كالكوز، كوز مثل كوب الماء أو أنينة المي، مجخيا مقلوب. إذا حطينا أنينة المي تحت الحنفية والحنفية مفتوحة بقوة، هل يدخل من الماء شيء إليها؟ لا. شو السبب؟ أنه مقلوبة. لو حطيت هذه القارورة من الماء ومفتوحة تحت حنفية المي بس عم بتنقط تنقيط، تعبي ولا لا؟ بتعبي. قال هذا القلب إما أن ينقلب فيصبح مجخيا مقلوب. لو أعدت بين إيدين النبي عليه الصلاة والسلام ما في شيء بيفوت على القلب، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، اللي بيعجبه بياخده واللي ما بيعجبه رده، وإلا كان أبيض صافيا. قال عليه الصلاة والسلام ما دامت السماوات والأرض لا تضره فتنة. هذا القلب، هذا اللي عم نشتغل عليه إخواني في الله في هذه الليالي، هذا اللي ماسكينه الأصل قاعدين نفرك فيه. فوت على بيت لقيت كله غبرة، كله وسخ، جيبي إمارة الشقفة نبلش ننظف، نبلش نمسح الغبرة. نحن صار لنا سنة بعاد البيئة اللي قاعدين فيها ونقعين فيها القلب. دير بالك، ما عم بقول حرام، في محرمات ممكن نقعنا فيها، ولكن أغلب البيئة اللي قاعدين فيها بيئة عم نسمع فيها بس عن المشاهدات. اليوم العلاج اللي بدنا نتكلم فيه اللي بيعالج وبيستأصل أعظم وأخطر أمراض القلب اسمه اليقين. اليقين، شو يعني اليقين؟ الجبل يا إخواني في الله بيقولوا علماء الجغرافيا اللي بتشوفه من الجبل هو عبارة عن التلت بس، تلتين الجبل وين؟ تحت الأرض، مثله مثل الوتد. الجبال أوتادة الله قال. ما هو الوتد؟ الوتد هو عبارة عن مسمار بتضربه في طرف الخيمة حتى تثبت الخيمة. العلم بيقول إنه الوتد لازم يكون تلتينه تحت الأرض وتلته فوق الأرض. الجبل تلتين تحت الأرض وتلت فوق الأرض، كل هاي المسافة آخر التلتين شو في تحت؟ قال هنالك ماء يتجمع من الجبل، من التلت اللي فوق الأرض ومن التلتين اللي تحت الأرض، قال حتى ينتهي إلى آخر الجبل، فيسكن هذا الماء لا يتحرك، لا يسمع صوت، لا يصيبه هواء، ساكن سكون تام لا يتحرك أبدا. هذا الماء اسمه اليقن، من اليقين، وهو الثبات أي عدم التزلزل ولا التحرك بأي شيء من الأشياء. ما هو اليقين؟ اليقين ثبات المعلومات التي سمعتها عن رب الأرض والسماوات، لا يؤثر فيها شيء من أخبار الماديات التي أسمعها. سمعت شو فيه؟ سمعت قديش صار الدولار؟ سمعت شو صار؟ سمعت شو صار بلبنان؟ سمعت شو صار بالعالم؟ أسمع، لكن هذا السماع في عندي حجاب على القلب ما بخليه أثر على المعلومات الأساسية التي سمعتها عن الله. المثال يوضح المقال. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه قاعد بالمسجد، دخل واحد عم يركض مستعجل، أبو الدرداء أبو الدرداء، نعم، احترق بيتك. هلأ اليوم الله يعزكم مش احترق بيتك، أخذوا لك الشحاطة برا. لا شو عم تحكي مزبوط؟ راح الدرس وراح لحقنا أعزكم الله الحذاء، حفل لك السيارة، شو عم تحكي؟ أي خبر لضعف، لضعف ثبات الإيمان دغي بزلزلنا مباشرة. عشان هيك في توتر كتير، عشان هيك في إرباك كتير، عشان هيك في قلق كتير، عشان في عشان هيك الناس عم بتروح على أمراض على أدوية المسكنات والمهدئات والأعصاب. عشان هيك الدراسات بتقول أكتر دواء عم بينباع بالعالم الآن هي أدوية المهدئات والمسكنات للأعصاب. ما السبب؟ لأن الوتد في القلب مش مدقوق مزبوط، فأي خبر عم بزلزل القلوب بصيبه توتر، أعطيني على السريع حبت مسكن. كتير من الناس ما بتعرف تنام إلا ما تاخد مسكن، ما بتعرف تنام إلا ما تاخد منوم. شو الموضوع؟ القلب مش ثابت. أبو الدرداء اطلع فيه قال له ما احترق. شو الثبات اللي عندك أبو الدرداء؟ عم لك احترق بيتك، أقل شيء قوم معي بس اتأكد. قال له ما احترق. دخل مرة أخرى قال أبو الدرداء، قال له نعم. قال احترق بيتك؟ طلع فيه قال له ما احترق. دخل مرة ثالثة قال أبو الدرداء احترق بيتك؟ نظر إليه قال ما احترق. هذا الرجل يعني أصيب بذهول، كل مرة كان يروح يشوف نار، ذهب ليتأكد فوجد أن النار أحرقت ما هو حول بيت أبو الدرداء ولم تصل إلى داخل الدار. فدخل إليه قال يا أبو الدرداء احترق ما حول بيتك ولم يحترق بيتك؟ قال أعلم ذلك. قال من أي القولين أعجب، من قولك الأول ما احترق بيتي أم من قولك الثاني أعلم ذلك؟ شوف شو عمل أبو الدرداء. قال يا هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته فقال هذا الدعاء لم يضره مكروه ولم يؤذيه ويصبه أذى تلك الليلة. قال وما كذب حبيبي صلى الله عليه وسلم. هذا إيش اسمه؟ يقين. اليقين هو معلومات دخلت على القلب، اجتها معلومات مادية من بشر بس ما حركتها، في عمل لها حماية، عمل لها غطاء. كيف اليوم في أنواع من يعني الخلايا بحطوها بالمستشفيات بأماكن مغلقة ممنوع يدخل عليها هواء، ليش؟ قال الهواء إذا دخل عليها بيفسدها. قال اليقين هو المعلومات التي تدخل إلى القلب من الكتاب والسنة الصحيحة، أحفظها فلا تتأثر من أي أخبار أسمعها من الناس. اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة حاوطوهم أهل مكة، أهل مكة كانوا مع الأعراب ومع اليهود 10,000، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عددهم أقل بكثير 2,000-3,000. إجا بعض اللي ضعاف قلوبهم قالوا لهم إن الناس يعني الكفار قد جمعوا لكم، حاوطوا المدينة لا في أكل لا في شرب ما فيكم تطلعوا، بالنهاية خسرانين. هذا الكلام يا أخواني في الله اسمه مشاهدات ماديات بتشوفها بعينك. إن الناس، ربنا وصف هذا اليقين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ف فاخشوهم فزادهم إيمانا. أنتم عم تحكون عن الناس، هذا الكلام لا يؤثر فينا شيء. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بس حسبنا الله ونعم الوكيل. اليقين اللي كان عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في الأحزاب أدى إلى أن يرسل ربنا جل جلاله على المشركين ريحا قلبت القدور، أطفأت النار، خربت الخيم، قام أهل مكة ومشوا وما قتل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثبات. أخبار الناس ما بتزلزل بالقلب. أعرف عن ربي جل جلاله كلام لا يؤثر فيه أحد، هذا اسمه اليقين، عكس الشك. التقيت بأحد المشايخ في بنغلاديش، كنا مرة خارجين في بنغلاديش، شيخ يمني، وكان عم بيحدث قصته، فقال اتزوجت بامرأة صالحة وبقيت 10 سنوات ما رزقت بأولاد، بعد 10 سنوات جاءت والدة زوجتي وجلست مع زوجتي وصارت تتكلم معها عن موضوع الأولاد، ما بيصير تضلكم هيك، لازم تعملوا شيء، لازم ترتبوا كذا. فبقول رجعت للبيت لقيت الزوجة متغيرة. المهم بعد طول كلام أخذنا القرار أن نذهب إلى الأسباب، وموضوع الأسباب بين قوسين يا إخواني في الله، أخذه ليس بحرام وليس بواجب، أخذه أدبا مع الله على أن لا يميل القلب إليه. وهذا الموضوع له تفصيل إن شاء الله إن مد الله في أعمارنا بعد العيد. في بعض الأمور بتشكل على الشباب اليقين والتوكل والأسباب، مثلا كيف اتعامل مع التوكل والأسباب، موضوع الدنيا والدين كيف اتعامل مع الدنيا والدين، هيك بعض الموازين إن شاء الله إن مد الله في أعمارنا بدنا نعمل سلسلة حول هذا المواضيع، سلسلة فروق وفوارق، كيف اتعامل مع هذه الموازين، كيف يكون عندي ميزان ما بين الأسباب والتوكل. المهم فقال نأخذ بالأسباب، ما في مشكلة الأخذ بالأسباب لا بأس به، بس ما ممنوع هذا القلب يشم ريحة الأسباب، خلي بعيد الأسباب، شغلة متعلقة بالجسم بس. فبقول هو كان مستلم طابق الاستشفاء الأكبر ببريطانيا، كبار أغنياء العالم العربي والرؤساء والوزراء بروحوا بيطببوا عنده من المستشفى، قصته موجودة على اليوتيوب، أنا التقيت فيه مباشرة وسمعت منه، اسمه الشيخ محمد الجهني يمني. فبقول فت عند الدكتور المتخصص فقال يا شيخ محمد لازم تعمل الفحوصات، فعملت الفحوصات، بعد ما عملت الفحوصات فت لعنده فبقول له الدكتور يا شيخ محمد نحن بنعتذر منك، أنت ما بيجيك أولاد. فبقول الشيخ محمد هذا الكلام استفزني جدا وضايقني جدا، مش لأنه أنا قال لي ما بيجيك أولاد، لا، لأنه تكلم بطريقة أن الأمر بيده. أهل الله ما بيشوفه غير هيك يا إخواني، أهل الله مش تفرق معه أنه أنا عندي أولاد ولا ما عندي أولاد، لا، أهل الله عز وجل بتفرق معه إذا حدا حسه عم يتكلم بموضوع بيتخص بالله. إذا قلت لي عنا نحن كطب ما في عنا شيء إشكالية بالطب، بس قل لي الأمر بيد الله. قال فاستفزني كلامه، قال فاستأذنت وذهبت إلى زوجتي، جلست معها بدأت أتكلم معها كلام اليقين. إيش كلام اليقين؟ كلام اليقين الأمر بيد الله، خزائن الأولاد عند الله، خزائن النساء عند الله، خزائن المال عند الله، خزائن الأرزاق عند الله، خزائن كل شيء عند الله بيد الله. طيب قلت له شو يعني يا شيخ شو نعمل؟ قال له لازم اطلع أنا وياك رحلة في سبيل الله حتى نتعرف حقيقة على الله. لأنه يا إخواني بين قوسين كمان، إذا منفكر، ولطالما قلنا هذا الكلام، إذا منفكر سامحوني، إنه بكم مجلس بالعشر الأواخر نقعد نسمع فيهن عن الله منحقق يقين، منكون كتير غلطانين. هذه المجالس بتدلك على الطريق، مثل الإنسان الراكب بسيارة وضايع، وقف واحد على الطريق قال له بس بعد إذنك أنا مضيع، كيف اطلع على البقاع؟ قال له دير بالك هالمفرق ما تمشي منه، هذا المفرق بس هو ما وصل، بس بتدلك الآن بدأ الطريق. مجالس الإيمان بالعشر الأواخر عشان تقول له للي كان ضايع وإجا، إجا تعبان، إجا على العشر الأواخر ليشوف الطريق، فسمع كلام عم بقول له من هون الطريق، مش عشان بعد العيد ينام في البيت ويقول خلاص انتهى الأمر، إنما حتى تبدأ الرحلة بعد العيد. السيارة مسكرة، شو هي سيارتي؟ هيونداي يا أخواني، مسكرة الطريق، آخر رقمين 06. سيارتي هيونداي، مش عارف فضية ولا بيضة، يمكن آخر رقمين 06. سيدنا إبراهيم، الآن نرجع لقصة الشيخ محمد. سيدنا إبراهيم عليه السلام كلنا بنعرف الآية في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. هلأ هنا السؤال، سيدنا إبراهيم نبي من الأنبياء، هو لا يعلم أن الله يحيي الموتى؟ طب إيش اللي طلبه من ربنا؟ لا مش اليقين، اليقين درجات، في ركزوا بهالكلام يا إخواني. أول درجة من درجات اليقين اسمها علم اليقين، وتاني درجة من الدرجات اسمها عين اليقين، وتالت درجة من الدرجات اسمها حق اليقين. الكلام الذي تسمعه عن الله وقدرة الله هذا اسمه علم اليقين. أراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من مقام العلم إلى مقام العين، أراد أن يرى بعينه، فقال أريني كيف تحيي الموتى. أم شو قال له ربنا تعالى إبراهيم؟ أنا يعني صح التعبير باب التشبيه، قال له أنت يا إبراهيم صح الخليل وصح أنت نبي من الأنبياء، بس ما بيمشي الحال تأخذ هذا المقام بدون تعب، زي ما نحن هلأ بدنا نطلع بأعلى أعلى أعلى أعلى مستويات الإيمان بعشرة أيام جينا نفرغهم، بس ما بيمشي الحال يا إخواني. هذا طريق، نحن مقصودنا من هاي العشرة أيام فئنا من النوم، اللي إجا على العشرة أيام يقيم العشر الأواخر فائ من النوم، قال أنا وين كنت عايش قبل رمضان؟ وين كنت؟ فئت من النوم، هلأ بلشت رحلتي بعد العيد. عطونا المشايخ كم يوم نعيد بعدين راجعين إن شاء الله على المسجد نكمل أعمال، مستعدين إن شاء الله كلنا بإذن الله يا رب. أسأل الله يتقبل مني ومنكم ويثبتنا جميعا. شو قال له ربنا تعالى لإبراهيم؟ قال له أولم تؤمن؟ ليش أنت ما عندك يقين؟ قال له بلى يا رب، أنا عندي علم اليقين، أنا بعرف أنك أنت بتحيي الموتى، بس بدي يزداد العلم عندي لمقام تاني اسمه مقام الطمأنينة. قال ولكن ليطمئن قلبي. إذن كلما ازداد عندك اليقين ازدادت طمأنينة. شيخ انت عارف قديش صار الدولار؟ شيخ انت عارف شو عم بيقولوا بده يصير بلبنان بعد شهر؟ شيخ انت عارف الدراسات الأخيرة بتقول الوطن العربي شو صاير فيه؟ مشان الله، الله يخليك معاشته، ما بدي اسمع، انا بسمع بس منه، اذا بدي اسمع عشان اخذ بالاسباب، بس انا ما بأثر بقلبي، ما بأثر بقلبي ابدا. قال ولكن ليطمئن قلبي. طيب ايش الطريق؟ قال يلا يا ابراهيم جاهز مستعد؟ قال له مستعد. ايوه كلمه مستعد هذه مطلوبه، بدك تكون مستعد. مستعدين يا اخواني لشو؟ خلاص بقولوا مستعدين انتوا بس لبعد العيد. ايوه احسنت. قال فخذ أربعة من الطير، روح يا إبراهيم جيب لي أربع أنواع من الطيور. طبعا التفسير بتتكلم كتير، شي بقول ديك ودجاجة وببغاء ومش عارف، المهم بغض النظر شو هني، المهم كل طير شكل. طبعا حتى تقدر تجيب أربع أنواع من الطيور مختلفة أول شي بده تعب، وهذا إبراهيم، هذا إبراهيم عليه السلام، يعني هذا الخليل، يعني هذا اللي ابنه اللي إجا بعد 90 سنة قال له ربنا تعالى مبسوط فيه إبراهيم؟ قال له طبعا يا رب مبسوط فيه. قال له يلا قوم اذبحه. هذا إبراهيم قام يذبح ابنه، اللي إجا بعد 90 سنة. بعدين مبسوط بمرتك اللي جبت لك ولد بعد 90 سنة؟ قال له إيه؟ قال له يلا حطه بوادي غير ذي زرع، لا في بنايات ولا أبراج الساعة ولا كان في مولات ولا في شيء، حطه بوادي غير ذي زرع، لا أكل ولا شرب ولا طعام ولا بشر ولا حجر ولا نبات ولا أحد، ويمشي يا إبراهيم. ليه؟ قال أريد قلبك أن يبقى معي، لا يتعلق بزوجة ولا يتعلق بولد ولا يتعلق بمسكن. مبسوط يا إبراهيم الخليل بمنطقة الخليل بفلسطين؟ قال له نعم. قال له يلا امشي على مكة، ممنوع يتعلق قلبك بشيء. هذا الخليل هيك بيتعامل؟ طبعا الله جل جلاله لا يداري ولا يجامل أحد في سننه. اللي بده يتعلم اليقين، اللي بده ما يتأثر بأخبار الدنيا، اللي بده قلبه موصول معه، اللي بده إذا رفع إيديه يبكي، اللي بده إذا بده حاجة من الله الله أكبر، بيتصل بالملك، بعد ما يتصل فيه بيطلب الطلب، تقضى الحوائج، بده يتعب، بده يتعب. قالوا يا إبراهيم جهز 4 طيور. طيب يا رب جبتهم. قال فصرهن إليك، قطع أخلط حتى تضيع الأمور ببعضها، وإحمل الكياس وإحمل السلال وإحمل الشؤف، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. كيف يا ربي؟ قال في 7 جبال، وفي رواية تقول 8، وفي رواية تقول 5، وبغض النظر عن الروايات، لي والله أنا إذا بدي أطلع على العبرة مشي بعمل 1000 حساب، بدي أطلع على 7 جبال، 7 جبال ومحمل غراض، وبدي أطلع على كل جبل، حط على راس كل جبل كم قطعة طيور، بعدين بدي أنزل، بعدين أطلع على الجبل الثاني، بعدين بدي أنزل الثالث الرابع. يا ربي ليش كل هذا؟ قال يا إبراهيم أنت ما بدك تنتقل من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين تشوف بعيونك؟ قالوا نعم. قالوا هيك هيك الطريق، بدكم تكونوا مع الله هيك الطريق. أما أنا الشيخ ما مستعد، سمحني والله يعني بعذر، بس هيك بشغلي من الصبح لآخر الليل، ما عندي استعداد فرغ بعض الأيام، ممكن زبطها بالعشر الأواخر، بس كل السنة بعدين شيخ ما عادش نشوفكم، إن شاء الله السنة الجاية منشوف، ما حننتقل للمرحلة الأخرى. إذا إبراهيم الخليل ربنا تعالى قال له هيك الدرس يا إبراهيم، أنا وإنت شو حالتنا لكان؟ الذي لا يخرج من رمضان باستعداد أن يبدأ يبرمج حياته ليفرغ أوقاته ليبدأ ينتقل من مرحلة علم اليقين، إذا وصلنا لها أصلا، لمرحلة عين اليقين، لن يستطيع أن يتذوق هذه المرحلة. رتب أوقاتك من الآن، ما في شغل بيمنعك، ما في عمل بيمنعك، لا تتحجج بحجة، قل الله أغلى، لذة اليقين أغلى، والله معك. الله قادر يجمع لك شغلك، ما تقول لي ما بيقدر. الله تعالى من أسماء الجامع، اللي بيرزقك رزق السنة بيقدر يعطيك هن بشهر، ورزق الشهر بأسبوع، ورزق الأسبوع بيوم، ورزق اليوم بساعة، بس انت خذ قرارك ولا مستعد. بتشوف كيف ربنا بيعطيك، بيعطيك ولا ما بيعطيك؟ بيعطيك. كنت خارج بالأردن، واحد من مشايخ الأردني ضرب مثال هيك بكرره جميل، قال لي شيخ عنا العملة بالأردن دينار، الدينار عنا عبارة عن 100 قرش، يقولوا انه قرش. قال اليوم إذا جينا الاثنين قلنا له تفضل هاي دينار، والثاني قلنا له هاي 100 قرش، بس بدي أعطيك هني بطريقة مختلفة. قال لي كيف؟ قلت له، قال لي أول القرش بدي أرميه لبرا، والثاني لهناك، والثالث لهناك، والرابع لهناك، والخامس تحت الكنباية، والسادس فوق المنبر، والسابع. وقال له لصاحبنا، قال له يا حبيبي بدك تلملمهم وتاخدهم. قام صاحبنا بلش يقوم يلوم يلوم يلوم، راحت 24 ساعة وهو عم بلوم، بعدين 48 ساعة، بعدين تعب تكسر، جمعهم بالأخير. النتيجة إنه 2 أخذوا دينار، بس أول واحد أخذ دينار هو قاعد ومرتاح، وتاني واحد أخذ الدينار بعد ما راح وقته وراحت صحته وراح عمره. 2 أخذوا دينار، بس واحد كسب وواحد خسر. نفس الشيء الدنيا، في واحد خسر عمره وخسر وقته حتى يحصلها، وفي واحد ربنا جمع له رزقه بوقت قليل. ما الفرق بين الاثنين؟ الأول أخذ القرار أن يتعرف على الله، فالله قال يا دنيا أخدميه، يا دنيا الحقيه، يا دنيا تكوني تحت الأقدام. والثاني ما أخذ قرار وتراجع، فالله قال يا دنيا، يا دنيا كوني استخدميه، اجعلي عندك خادم بيركض من الفجر لا آخر نهار، ولا يصيبه من الدنيا إلا ما كتب له. بعد ما تقطعهم وتحطهم على الجبل يا إبراهيم، ثم صرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. بعد ما تخلص هالمشوار كله ثم ادعهن يأتينك سعيا. بعدين بس تنزل تقف تقول تعالوا إلي، بعدين بتطير كل العصافير، بتتجمع كل شقفة مع أختها، بيتكون الطير، بيرجعوا أربع طيور بين إيديك يا إبراهيم. ثم ادعهن يأتينك سعيا. اللي مش حافظ القرآن إذا منقول له حط لي ختام للآية، شو بتحط الآية؟ واعلم أن الله ها على كل شيء قدير، قلته صح؟ طب ليه قلته على كل شيء قدير؟ لأنه أنت بتفكر أنه الآية بيان قدرة عظمة الله. الله قال واعلم أن الله، شو الآية؟ عزيز حكيم. ليش عزيز؟ ليه عزيز؟ قال تقول فلان عنده عزة نفس، ما فيك دوري توصل له، بدك وقت. لله المثل الأعلى. الدين يا أخواني التذوق طعم الإيمان مش بهالسهولة، هو يسير لكن لمن استعد أن يتحرك. واعلم أن الله عزيز حكيم. قال الشيخ محمد الجهني بدي امشي أنا وياك رحلة اتعرف فيها على الله. خرج هو وزوجته 4 شهور في سبيل الله. قال له نحن وراجعين بدنا نمر على الحج، رتب أموره ويرجع على الحج. يقول الشيخ هو عم بحدثنا بنفسه، قال دخلت إلى بيت الله الحرام، قال فصليت ركعتين والكعبة أمامي، بس بعد رحلة تارك البيت وتارك الولد وتارك العمل، مرتب أموره أن يتحرك للدين، فازداد عنده مستوى اليقين. قال دخلت على الكعبة فنظرت إلى الكعبة فبكيت، فصليت فسجدت، فدعوت فبكيت، قلت يا ربي لو دخلت على كريم من أهل الدنيا وطلبت منه طلب، يا ربي والله ما أخرجني من بيته إلا والطلب بين يدي. يا ربي دخلت عليك وأنا بين يديك، وأنا في أعظم بقعة في الأرض وأنا أمام بيتك، يا ربي لا تخرجني إلا وقد كتبت لي الولد. يقول خرجت، قضينا أسبوع في مكة وعدت، قال ما مر أيام إلا وزوجتي تبشرني بالحمل. قال بعد حوالي 9 أشهر أو سنة أو أكثر ولدت، 9 أشهر ولدت الامرأة 3 أولاد. قال بعد مرور أشهر حملت الأولاد وذهبت عند الطبيب، سلمت عليه السلام عليكم دكتور، فقال له أهلا وسهلا شيخ محمد، ما شاء الله أولاد مين هول؟ قال له هذه الأولاد، هؤلاء الأولاد أولادي، الله تعالى أعطاني إياهم من خزائن الله، هؤلاء الأولاد اللي قلت أنت عنهم أنت لا ترزق بأولاد. العبرة الحبة في الله أن لذة اليقين تعطيك أمن وأمان عجيب. عشان هيك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللي دائما بندعيه ولطالما بمر معنا بدعاء القنوت واللي أنت كتير سمعته بس كيف نتفكر فيه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. 3 شو؟ ومن اليقين. أقول له يا رب اقسم لي قسمت من اليقين، انت جاي هلأ بهالليالي، يقول له يا رب انا ما لي شقفة يقين، ما لي حصن من اليقين، ليش اليقين بدك اياه؟ ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. شو بلاءك؟ بابنك؟ ببنتك؟ بزوجتك؟ بزوجك؟ بجسمك؟ بجسمك؟ بمالك؟ ببيتك؟ أي مصيبة عندما يأتي اليقين تعلم أن الله جل جلاله موجود فتطمئن وتستريح. تهون به علينا مصائب الدنيا. إذن اليقين اتصال القلب بالغيبيات لا بالمشاهدات. هلا بلا طلع معي سيدنا موسى عليه السلام طالع من مصر ومعه إلال، فرعون وصفهم قال شرذمة قليلون، هربان من فرعون، وصل البحر أمامه النيل، اطلع وراه فرعون واللي معه. الآن المشاهدات شو بتقول؟ المشاهدات بتقول أكلناها يا موسى، شو استفدنا منك ومن اليقين ومن الدين، بلك تحكي لنا عنه تحكي لنا عنه تحكي لنا عنه. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وقعنا بين فكيك أماشة، فرعون وجنده ورانا والبحر أمامنا، فوتنا بالبحر غرقنا، بقينا كحلنا فرعون. شو قال لهم سيدنا موسى؟ ما قال لهم لا لا، يعني هو أنا أنتوا كلامكم لا، بس ممكن الشيء الثاني. في اللغة العربية الفرق بين كلا ولا كبير. إيش الفرق بين كلا ولا؟ قال كلا تقال للزجر، ما تقول هالكلام، لا كلا ما بدي أسمع منكم كلام بخالف اليقين. كلا ليش يا موسى؟ إن معي ربي سيهدين. طب الله كيف يا موسى؟ إن لا مش فاهم أنا، إذا بتطلع أنت العصاي وبتعمل هيك للبحر شو بصير؟ إذا بقول لك أنا أنزل الآن على البحر عنا على الشط بصيدة واضرب العصاي بالبحر شو بصير؟ قال لي شيخ طرتش ثيابي، هذا اللي بصير معك يا موسى. قال موسى قال لهم أنا ما خصني، أنا ما بعرف، أنا بعرف إنه هو معي، أنتوا مالكم شو بصير؟ الآن يا شيخ بتقول لي شو بصير من الكلام الإيمان واليقين واليقين، ما شوف شو عم بصير بالعالم، أنا ما خصني، أنا علي أتصل به وأقوم بما هو يريد مني، ثم الباقي عليه، الباقي عليه مش علي. قال له يا موسى إذا أنت معي الآن تفضل خذ الكلام اللي بدولك إياه، هاي العصاية اللي بيدك اللي هني مش شايفين شيء، بس لو سمحت اضرب فيها البحر. موسى يا ربي سمع وطاع، اضرب البحر، ضرب البحر، قال فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. تقول الروايات في التفسير فدخل موسى ومن معه مشوا على أرض كأنها لم تلمس المياه منذ أن خلقت. عندما خرج آخر رجل مع موسى دخل آخر رجل مع فرعون. الله قال يا بحر عد كما كنت. سيدنا موسى هو بشر لو نبي، فقال سيدنا موسى بدي يروح يضرب البحر مرة تانية، أنا يرجع يسكر. أما قال له ربنا تعالى أنت يا موسى ليش أفكر أنت اللي فتحت البحر، اترك البحر رهوا، اتركه اترك البحر الأمر عندي، يا بحر عد كما كنت. قال ثم أغرقنا الآخرين ونجينا موسى ومن معه أجمعين. كل قصة موسى في القرآن. الله تعالى قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. راح فرعون، أسطورة فرعون. الله قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. إذن أيها الحبة في الله، من أعظم علاجات القلب أن تشتغل وتجتهد على تحصيل اليقين. هذا له وسائل إن شاء الله نتكلم فيها في الأيام القادمة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حقيقة ولذة اليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.